قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتابع معا تفسير بعض الإشارات العلمية في كتاب الله ووصلنا معا إلى سورة يونس عليه السلام وإلى الآية رقم 37 من هذه السورة المباركة والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. طبعا ادعى الكفار والمشركون أن هذا القرآن الكريم قد كتبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والشيطان يلعب بالإنسان ويعبث به عبثا شديدا. فعلى الرغم من أن كبار الفصحاء والبلغاء في الجزيرة العربية حينما استمعوا إلى آيات القرآن الكريم شهدوا بأنه لا يمكن أن يكون صنعة بشرية، إلا أن كثيرا منهم لم يؤمنوا وقالوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعني قد كتب هذا القرآن. وحتى بعض المعاصرين ممن اعترفوا بإعجاز القرآن الكريم قالوا أو نسبوا ذلك إلى عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يعترفوا بأنه من وحي السماء. فيقول ربنا تبارك وتعالى في هذا المقام وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يعني هذا القرآن المعجز في فصاحته وبيانه ونظمه، المعجز في رسالته الأساسية الدين بركائزه الأربع الأساسية العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، وكل أمر من هذه الأمور إذا ناقشناه بشيء من الموضوعية والحيدة نرى فيه ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. معجز بإشاراته العلمية العديدة، أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة بالإضافة إلى آيات كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة، تحوي كما هائلا من الحقائق العلمية التي لم يكن ممكنا لأحد من البشر أن يصل إلى شيء منها في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. معجز في استعراضه لتاريخ البشرية من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم دون خطأ واحد. معجز في إنبائه بكثير من الأخبار قبل وقوعها وحينما وقعت ثبت صدق القرآن الكريم فيما أنبأ به، ويبقى كثير من القضايا الإنبائية في كتاب الله لم تتحقق بعد وننتظر وقوعها إن شاء الله تعالى. معجز في خطابه إلى النفس الإنسانية ويرتقي بها إلى مقامات من السمو والعلو لا يرتقي بها خطاب آخر. معجز في إشاراته التربوية الكثيرة العديدة. معجز في إشاراته الإدارية. معجز في بعض أحكامه الاقتصادية. معجز في جرسه وهو يسمى الإعجاز الصوتي. معجز في تحديه للإنس والجن فرادى ومجتمعين أن يأتوا بشيء من مثله كما جاء في هذه الآية الكريمة. معجز في حفظه على مدى 14 قرنا أو يزيد دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص من حرف واحد. هذا الكمال لا يمكن أن ينسب لبشر، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. أي عاقل ينظر إلى هذا الكتاب لابد أن يدرك أن ما فيه من دقة وصحة وإعجاز يشهد للخالق سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال، ويسلم بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. وهذه الجملة يستخدمها الآن بعض غلاة اليهود والنصارى للقول كيف تدعون أننا حرفنا كتبنا، والقرآن بنصه يقول عن القرآن الكريم ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. طبعا معروف أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزال بعض علماء اليهود وبعض علماء النصارى لديهم العلم الصحيح عن بعثة كل من موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، ولكن في زمن الفتن الذي نعيشه تم تحريف هذه الكتب عشرات المرات، كما أشرت أن الله الذي أنزل صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور والإنجيل والقرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذان الكتابان كتب بأيدي بشر ليسوا من الأنبياء ولا المرسلين، كتبوا بأقلام متفرقة في أزمنة متباعدة في أماكن مختلفة، ولم يجمع العهدان القديم والجديد إلا في القرن الخامس عشر كينج جيمس فيرشن، يعني طبعة الملك جيمس. لذلك نقول أنه لا يمكن أن نقارن يعني ما يوجد في كتب اليهود والنصارى اليوم من أخطاء بما كان موجودا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أيضا كانت قد تعرضت لشيء من التحريف ولكن بقي بها بعض الحق القديم. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى عن القرآن الكريم ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. وكلمة الكتاب تشمل جميع الوحي السماوي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى من السماء على سلسلة طويلة من رسله. ولذلك نقول أن معنى هذه الفقرة من الآية الكريمة أنه كما أن إلهنا واحد فهدايته البشرية واحدة. الكتاب السماوي الذي أنزل إلى عدد كبير من المرسلين لا يختلف في شيء عن رسالة القرآن الكريم. الفرق بين هذا الكتاب العزيز وبين تلك الكتب أن تلك الكتب ترك حفظها لأصحابها فضيعوها وحرفوا ما بقي من ذكريات عنها، أما القرآن الكريم فقد تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه فحفظ. تضيف الآية التالية يقول ربنا تبارك وتعالى أم يقولون افتراه قل فاتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم تقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد افترى هذا القرآن الكريم يأتي هذا التحدي من الله فأتوا بصورة من مثله، صورة واحدة لم يقل قرآنا كاملا، صورة واحدة فأتوا أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم يؤكد ربنا تبارك وتعالى على استحالة ذلك، لن يستطيع بشر مهما أوتي من أسباب البلاغة والعلم والمعرفة والذكاء والفطنة أن يكتب صورة من مثل صور القرآن الكريم. فتضيف الآية التالية بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. طبعا كثير من الناس يكفر بالقرآن دون أن يقرأه دون أن يلم بما جاء فيه من حق، والغالبية الساحقة من أهل الأرض اليوم لا يؤمنون بالقرآن الكريم، وتسألهم هل قرأتم شيئا من القرآن الكريم؟ لم يقرأوا شيئا. وهكذا كانت الأمم السابقة الضالة التائهة التي عاقبها ربنا تبارك وتعالى تحكم على الحق دون أن تلم به. فيقول ربنا تبارك وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. يعني هناك كثير من الناس لا يؤمنون بهذا القرآن الكريم، وغالبية الناس لم يقرأوا هذا الكتاب، لم يتعرفوا على مزاياه، على ما فيه من حق، على ما فيه من هداية، لم يتعرفوا على الدقة الفائقة لكل إشارة جاءت فيه في كل ناحية من النواحي وفي كل زاوية من الزوايا، وبالرغم من هذا يدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي كتبه. وأذكر أن عالما أمريكيا معاصرا كتب كتابا بعنوان الخالدون 100، ولم يستطع إلا أن يضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على قائمة هؤلاء 100، وهو لا يعترف له بالنبوة ولا يعترف له بالرسالة، يقول هو عبقري يعني، ولم يأتي في تاريخ البشرية رجل أثر في مسيرة العالم كما أثر محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت هذه الآيات لتؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم